يقول الراجع في صلاة التسابيح يقول فقد وجدنا بعض أهل العلم رحمه الله يأمر بها ولو مر في العمر. هكذا يرى شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وغيره ممن يصحح حديث صلاة التسبيح، أما مع قلة علمي الذي يظهر لأن الحديث لا يصح، وأن حتى متنه بالإضافة إلى ضعف السند حتى المتن ليس عليه طابع صلاة النبوة. نعم.